علشان تجارة ابوك وتابع عنايات امانة مع اخوك. اخوه اراد يعتدي عليها، قالت له عيب يا شاكر. قال لها بقول لك ايه، انت نسيتي اصلك ولا ايه؟ ده انت بنت حرام. هو قال لها الكلمة دي وهي اخدت بعضها يا مستمعين بعد صلاة الفجر ومشيت على باب الله، مشيت تبكي بدمع العين والدمع نازل على الخدين وبتقول كلام بالشعر والنظام. بتقول ايه؟ عبوا تعب نساؤكم بالمحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. عفوا تعف نساؤكم بالمحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني يذنبه ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. فاعلمي يا هاتفا حرم الرجال وقاطعا، يا هاتفا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. كنت حرا من سلالة طاهر او كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتى كان لحرمات مسلمين. فارت عيني على باب الله بعد العز وبعد الجاه. فارت عيني على باب الله بعد العز وبعد الجاه. مش لاقي صدر حال في الآن ولا أمي ولا أبي ولا نصير. كل اللي زي ما ابوهم في كل حته بياخدوهم، كل اللي زي ما ابوهم في كل حته بياخدوهم وبيبسوهم ويشيلوهم. وانا اللي فرحي كان قصير هي ماشية في سكتها عالخدي نازلة دمعتها، وهي ماشية في سكتها عالخدي نازلة دمعتها. راجل شافها في ساعتها نادى وقال يا صباح الخير. خدها وراح على داره فتح ليها قلبه وداره. على داره فتح لها قلبه وداره. عاشت سعيدة بجواره، عاشت سعيدة بجواره. وكان غني ولا كان فقير. اسمع اسمعوا صلي على رسول الله. عنايات خرج بيه سبها فرارا من الحرام رغم انها بنت حرام لكن تخاف المولى العلام شاكر لما اراد يعتدي عليها سبته البيت ومشيت وهي ماشيه في بلد بجوار البلد اللي كانت فيها شافها راجل راح يصلي الفجر لقاها ماشيه بتبكي نادى عليها انت يا بنت اللي ماشيه قالت له نعم قال لها اسمك ايه قالت له اسمي عنايات ومالك ايه اللي جرالك حكايتك ايه قولي يا بنت انا زي ابوك قالت له انا اللي امي وابويا فرطوا فيا علشان جابوني في حرام والذنب مش ليا انا اللي امي وابويا فرطوا فيا علشان جابوني في حرام والذنب مش ليا والناس لقوني وانا على الارض مرمي انا اللي امي وابويا فرطوا فيا علشان جابوني حرام والذنب مش ليا الناس لقوني وانا على الارض مرمي الناس لقوني وانا على الارض مرمي انا لقيطه ولكن الجنه تبقالي انا لقيطه ولكن الجنه تبقالي انا اللي امي وابويا فرطوا فيا علشان جابوني في حرام والذنب مش ليا ما لقيت ولكن الجنة بقالي ما دمت ما غلطش غلطة أمي وأبويا فيا فاتحين البيت عندنا بلدق مطردها من عندنا تخليها معاك وتساعدك. قالت مش عايزه حد يساعدني. قال لي زوجته بكل ثبات خدي بالك توصي بعنايات. قال لي زوجته بكل ثبات خدي بالك توصي بعنايات لانها ملهاش اخوات ولا امي ولا ابي ولا نصير. شكر فيها تشكير. قال لي زوجتك رفقاتي. قال لي زوجتك رفقاتي. بيقول لي زوجتك رفقاتي. أنا يتخليني معاكي. في البيت هتبقى مساعداتي. في البيت هتبقى مساعداتي. والشهادة كله خير. مراته غارت منها وقالت له انا يا هي في البيت وحكمت عليه انه يطردها. قال لها لا يمكن اطردها. قالت له انا يا هي. قال لها انت تخرج من البيت وهي ما تخرجش من البيت وانا ماشي على شغلي. هو هتكلميها. هو مشي من هنا وهي تقول له اطردها من عندنا. هو ماشي يقول لا. ازاي هتكون لقمة لكل جعان. يمكن تكون غلطتي وبايدي رمتها زمان. حاضرها وماضيها. ازاي اسيبها ومن غيري واسيها من بعد ما عرفت حاضرها وماضيها. عناياتي عايزة اللي زيي علشان يراعيها. يمكن تكون غلطتي والبنت دي بنتي واللي بيجرح بروح الناس يداويها. رماها. قال لزوجته اوعي تكلميها. وساب البيت ومشي. وهو مشي من هنا ومراته فضلت تضربها. فضلت تعذبها. فضلت تهينها. لما شافت الاهانة زادت. عنايات سابت البيت ومشيت يا حضرات. وهي ماشية في الطريق بتبكي بدمع العين. بتقول يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين. قالت يا عين الصبر يا عين الصبر والله اجيبه منك. بتقول يا عين الصبر يا عين والله حجيبوني وها المهم اسمك فين؟ لو لي جناح انا كنت اطير واروح ادور على خيري ولف في الدنيا مكاني لحد ما اطر على خلي. ماليش جناح وازاي راح اطير، ماليش جناح وازاي راح اطير. يا رب لغمس الحلوين يعيشوا دايما معذبين، يا رب ليه بس الحلوين يعيشوا دايما معذبين. اما الناس الوحشين بتملغين في ذهب وحرير، ياما الزمن لوع احداث اخدوا حكم بدون اسباب، ياما الزمن لوع احداث اخدوا حكم بدون اسباب. يا منصفين خلوا الاحباب يعيشوا في هنا وياسين. وهي ماشية في اخر البلد قابلتها واحدة ست، يا مستمعين اتاري الست اللي قابلها دي امها الحقيقية اللي عملت الغلطة مع الراجل اللي قابلها في الاول. شافتها ماشية بتبكي نادت عليها، انت يا بنت اللي ماشية اسمك ايه؟ قولي عليك. زعلانة ليه؟ حزنانة ليه؟ بتعيط ليه؟ جرالك ايه؟ انت منين؟ رايحة فين؟ جاية منين؟ بتعيط ليه؟ بتبكي ليه؟ قالت لها عايزة مني يا ست سيبيني في حالي. قالت انا زي امك، قولي حكايتك ايه؟ انا يا بنت عايشة لوحدي، تعالي عيشي معايا. قالت اعيش معاك ازاي؟ انت مش متجوزة؟ قالت ما اتجوزتش. وليا قصة في حياتي غريبة، تعالي واسيني وعيشي معايا وهنيني. اسمك ايه؟ قالت اسمي عنايات. خدتها وروحت على البيت يا حضرات. وهم ماشيين الست بتقول لها ايه؟ قالت يا بنت انا زي امك، احكي لي وقولي على همك، انا قلبي مرتاح لدمك، ارمي الهموم سيب التفكير. قالت لما قالي فاتوني ما شفتهمش ولا شافوني، قالت لما قالي فاتوني وسلفوني ونسيوني، ما شفتهمش ولا شافوني. الناس ما عادش حداها ضمير، ولما عرفت حصتها واللي هي اللي رمتها، لما عرفت حصتها واللي هي اللي رمتها، مشيت معاها على بيتها وعقلها فكر تفكير. عاشت معاها يوم والتاني، رجع ابوها يا اخواني، ما بقاش عنايات قال اهياني، فضل يدور بلا تاخير. مشي في الشوارع والطرقات عمال يدور على عنايات، مشي في الشوارع والطرقات عمال يدور على عنايات. وصل لبيت امها بالذات اسمع الى اللقاء الاخير. رجع ابوها يدور عليها في البيت، عارف ان مراته طردتها، فضل يدور عليها لحد ما الناس دلوه على المكان اللي فيه الست اللي عملت معاه العمله الاولى. خبط على الباب، خبط على الباب، فتحت له مامت عنايات، ظهر عليه الخجل واتذكر اللي فات، ومن عتابهم لبعض فهمت اوام عنايات. خبط على الباب، فتحت له مامت عنايات، ظهر عليه الخجل، جال ظهر عليه الخجل والذكر اللي فات ومن عتابه اللي بعض فهمت اوام عنايات انا عجبي على ناس حاجبهم من الفلوس ولفات لا اكلوا اليتامى ولا عملوا في يوم حسنات طول النهار في الخمارة وبالليل مع الستات اهو من عتابهم لبعض اهو من عتابهم لبعض فهمة عوام عنايات قالت امي وابويا قالت امي وابويا بنتكم عنايات والظلم دايما يموت والحق عمره ما شكر حضر من بعد غياب هم واقفين سوالي باب شكر حضر من بعد غياب واتجمعوا كل الاحباب وبالحلال مركب نسير يا مستمعين الراجل لما عرف ان دي بنته والطعم اللي فادتها الدكتور اللي فات فبيتعاتبوا مع بعض فهمة عنايات وهم بيتعاتبوا مع بعض ووصل شكري زوجها من التجارة اللي كان فيها والسفر البعيد يسأل عليها عرف اعتداء اخوها عليها فضل يدور عليها لحد ما وصل الى مكانها وهم واقفين سوالي باب شكري حضر من بعد غياب واتجمعوا كل الاحباب وبالحلال مركب نسير العلالة بندفع بيها والمية رجعت لجريها العلالة بندفع بيها العلالة بندفع بيها العلالة بندفع بيها والمية رجعت لجريها ويحيى اللي بيرويها انا بمدح بطلب تشير سوا على ايد عنايات تابوا سوا على ايد عنايات ويحيى غنى وقال ابيات مني لكم ازكى السلامات يا رب يسر كل عسير يحيى لكو ألف تحية من بهنا ضيف الشرقية من يحيى لكو ألف تحية من بهنا ضيف الشرقية إلى شبيل أليوبية حبايب يحيى فيها كتير هيدي في جيبي تتسجل للفنانين شركة هيدي في جيبي تتسجل للفنانين وانا خدام المستمعين شكري لكم ويا التقدير وقفي ما اختم كلماتي اهدي بحبي وكلماتي وقفي ما اختم كلماتي اهدي بحبي وسلاماتي وعلى محمد صلواتي على محمد محمد صلواتي، على محمد صلواتي، وعلى محمد صلواتي، وانا بمدح كده البشير. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المزمل، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، قد عشنا واستمتعنا مع قصة شكري وعنايات بصوت فضيلة الحاج يحيى عبد الحميد محمد فرج، إمام وخطيب مديرية أوقاف الشرقية وخادم السيرة النبوية، العنوان الزقازيق مع نباي شرقية، تليفون المنزل 055